ريم البغية بنت أحلام الصليب الكافرة، ريم الخبيثة وجهها وجه القحاب الساهرة، ريم التي قد ضاجعت أموال نفط عابرة، ريم التي من كرهها للدين صارت حائرة. من لي إذا طفى الرصاص في رأس تلك السافرة، من لي إذا شهد الحساب في طعنها في الخاصرة. قد بان حقدك يا بغية فارحلي يا فاجرة، إني لأعرف جيدا زوار تلك العاهرة، من كل حدب قد أتوا وتجمعوا في القاهرة، ورائهم بلد عبيد وأرض موش غادرة. ظن الكلاب نفوس شعبي ليس فيها ثائرة، ظن الصليب نفوسنا كرب الدنية ناظرة، صناع موت يا حثالة أنتم في الناصرة، صناع أكر في مواخير البغاء العامرة، صناع كفر لونه لون الوجوه الباسرة. الله أكبر، الله أكبر.